بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأحباب، نواصل لنكمل هذا الفصل بإذن الله الذي بدأناه قبل أسبوعين، باب الوليمة، وبعده مع بعض أسئلتكم التي وردت منذ أسبوعين والأسبوع الماضي. ثم إن بقي وقت سأقف مع بعض الأحداث بصورة مختصرة بإذن الله، وبعد الأذان سيكون كالعادة مع التفسير الذي اضطررنا اضطرارا لتأخيره إلى هذا الأسبوع بإذن الله. أشير إلى أن هذا الدرس سيكون هو الدرس الأخير قبل الامتحانات، لأن الامتحانات ستبدأ في الأسبوع القادم بإذن الله لبعض الطلاب طبعا، ومن لم تبدأ فهو في وضع الاستعداد لها. وعندما أتيح الفرصة قبل أسبوع أو أسبوعين، هو من باب، أيها الأخوة، أن يستثمر الطلاب الأوقات من أجل أن نتفوقوا، لأننا الآن في باب المنافسة مع غيرنا. وأذكر قصة ربما سمعتموها مني سابقا. يقول أحد الشيعة الذين هداهم الله، يقول: كنت طالبا في جامعة ملك سعود، فقال لي زميلي بالسكن وهو سني: إن الشيخ عبد العزيز عنده محاضرة اليوم بالجامعة، لماذا لا تحضر؟ يقول: قلت: هذا شيخكم، احضروا أنتم. يقول: ذهب زميلي، فلما ذهب قلت: لماذا لا أحضر؟ أسمع من هو هذا بن باز. يقول: أنا أعرفه، يعني أسمع به أقصد، لماذا لا أحضر عنده؟ يقول: فذهبت وجلست مع الطلاب، فأول ما فاجأني أن محاضرة الشيخ مليئة بالاستدلالات في الآيات والأحاديث. يقول: ملالينا وسادتنا ما يستشهدون الله نادرا في القرآن فضلا عن السنة، تجدهم ينقلون من هنا وهناك وأقوال، وأضعف ما يستدلون به هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة لا يستدلون بها غالبا، لأنهم مع كل أسف يقول لهم طرق أخرى غير ما في البخاري ومسلم وكتب أهل السنة. يقول: عندما انتهت المحاضرة، يقول هذا من أسباب هدايتي، سئل الشيخ، قال له قائل: يا شيخ، أن عندنا طلاب في الجامعة سنة وعندهم ضعف، بينما الشيعة قد يكون بعضهم متفوقا، فهل يجوز أن نزيد درجات أهل السنة حتى لا يتفوق عليهم الشيعة فيحتلوا المناصب ويحتلوا الإعادة ثم يصبحوا أساتذة في الجامعة؟ يقول: قال: ما عندي شك. يقول عن نفسه هو أن الشيخ عبد العزيز سيقول: نعم نعم، زيدوهم حتى تقطعوا الطريق على هؤلاء. يقول: فأجاب الشيخ يقول: لا، إنما لماذا لا يحث أهل السنة بأن يتفوقوا؟ لماذا لا يؤكد عليهم أن يرفعوا درجاتهم وأن يكونوا جادين في دراستهم ويعاملوا بالعدل؟ يقول: بقيت هذه الكلمات سنة كاملة هذا الموقف، وأنا متردد في ذهني حتى هدان الله جل وعلا لمنهج أهل السنة. لذلك أقول: أن يتفوق أبناؤنا تفوقا طبيعيا وحقيقيا، هذا هو الصحيح. فلهذا من باب الاعتدال أننا نتيح الفرصة أسبوع أو أسبوعين حسب الأحوال، فعلى أبنائنا أن يجتهدوا ويجدوا. اليوم مع كل أسف حدث، اسمحوا لي على هذا الاستطراد، التكاسل والتهاون والتساهل. أحسن أو كثير من الطلاب يقول: أنا الحمد لله لم يصل غيابي إلى الحرمان، بعضهم يجلس في الكلية 8 سنوات، بينما أعرف عددا من مشايخكم لم يغابوا 4 سنوات ولا محاضرة واحدة أبدا، مع أن كان في وقتنا لا يوجد عندنا نصف العام ولا يوجد عندنا هذه الإجازات التي عندكم، ما عندنا الاختبار واحد في السنة في آخر العام. وقد يرتب الإنسان في مادة فيعيد السنة بالكامل، يتاح له الفرصة الدور الثاني إذا ما نجح ولو مادة واحدة يعيد سنة كاملة. كان في جد الحقيقة، في كان في حرص، مع التساهيل نلحظ التساهل والغياب والله يصلح الأحوال. فأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يوفقكم في امتحاناتكم، ولا هذا يكون عبرة الامتحان الآخرة. أسأل الله أجعلنا وإياكم من الفائزين والمقبولين، ونستمع لقراءة الشيخ حفظكم الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، رواه أبو داود. وقال في الآداب: ويباح الأكل من بيت القريب والصديق من مال غير محرز عنه، إذا علم أو ظن رضا صاحبه بذلك نظرا إلى العادة والعرف. هذه المسألة الآن هو واضح، هذا حديث ضعيف، على كل هذا الحديث الذي ذكره هو حديث ضعيف، ضعفه الألباني وغيره رحمه الله. قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول. يقول: يحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة. لو أنه قال ويكره، خاصة نحن نتحدث عن الوليمة العرس، مع أنه أشار فيما بعد إلى أن وضع الطعام يعتبر أو دعوتهم إذنا له، لكن قوله ولا من بيت قريبه أو صديقه مما يدل على أنه لم يقصد طعام الزواج، يعني طعام النكاح، فهنا فيه نظر، لأن الله جل وعلا كما تعلمون في سورة النور بين مشروعية الأكل، حتى قال أو صديقكم لما ذكر الأقارب. فلهذا ما ذكره نقول أنه يحرم فيه نظر، والآية تخالفه، بل هو مخالف نقول للآية، لأن هو العارض هذا القول، والآية صريحة. حتى دخل أحد السلف على الحسن البصري رحمه الله وكان نائما، فوجد طعاما عنده فبدأ يأكل منه بدون إذنه، فاستيقظ الحسن والتفت إليه وقال: أو صديقكم، وهو يبتسم، يعني أن معك دليل. نعم فقط، فهذا الصحيح. فالقريب أيضا كما تعلمون كما في سورة النور واضحة، عدد الأقارب، فإذن هذه الآية. ولهذا جاء القال في الآداب: ويباح الأكل من بيت القريب، هذا هو الصحيح. وقال أيضا: من غير مال محرز عنه. نعم، إذا كان المال محرز يعني موضوع في مكان خاص يدل على أنه لا يريد أن يأكل منه فلا. لماذا يا أخوان؟ أحيانا قد يكون هذا المال قصد الشخص أن، قد يكون صدقة، قد يكون قصد به أن يعطي أحد هدية إلى سبب، قد تكون هناك أسباب معينة تدل على المنع. أما إذا كان موضوعا فيجوز له أن يأكل منه، والآية النور معه والله أعلم. فهذا العادة والعرف، لا شك أن دائما العادة والعرف لها تأثير في ذلك، لكن الآية مرة أخرى هي الفيصل في هذه المسألة والله أعلم. والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن لك، رواه أحمد وأبو داود. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا دعيت فقد أذن لك، رواه أحمد. نعم، في بعض الروايات يبدو النسخة التي عندكم فذلك إذن لك، لكن الفريابي وغيره فقط ذلك إذن بدون لك، فهذا الحديث صحيح. وكذلك إذا أثر ابن مسعود صحيح، مما يدل على أن تقديم الطعام والدعوة تفضلوا مثلا أو يقدم الطعام كله من باب الإذن. قال العلماء مستدلين بذلك: فقربه إليهم في قصة إبراهيم مع الملائكة، قال: ألا تأكلون؟ يعني استغرب لماذا لم يأكلوا، ما قالوا إننا ننتظر حتى تقول تفضلوا، فهو مجرد أن قال فقربه إليهم فلم يأكلوا، قال: ألا تأكلون؟ مما يدل على أن تقديم الطعام يدل على الإذن به، إلا أن العرف أحيانا يكون حاسما، وهذا صحيح، لأنه في مسألة العرف إذا أحيانا قد يكون من الحكمة قد ينتظر بعض الضيوف. العادات على نوعين، عادات تعتبر إذا لم تخالف دليلا أو يكون فيها مفسدة، وعادات سيئة مع كل أسف. هناك عادات الآن لا تزال موجودة، أذكر قديما كانت موجودة والآن خفت، لكنها لا تزال في بعض البيوت كما أو بعض القبائل والمدن، أنه إذا قام الضيف قام الناس وراء حتى لو لم يكملوا الطعام. هذا حقيقة عرف خاطئ، وفيه إفساد للطعام وإهانة للداعي وغير ذلك، فالأعراف كثيرة. لكن نقول هنا التقديم الطعام، الآن عرف العرف عندنا أنهم يقدم الناس صحيح الطعام، يقول تفضلوا، إذا اكتملوا وبالذات رؤوسهم قال تفضلوا أو سموا، وهذه عبارة جميلة يعني حقيقة، هي على أن عبارة عادية عندنا سموا، أي تذكير بالتسمية قبل الأكل، وهذا من آثار الالتزام بالسنة والتربية على السنة، أفضل من كلمة تفضلوا أو كلوا. نعم، فهو يذكرهم بسنة التسمية في هذا القول. فإذا نقول هنا الأعراف لها دور، سواء قدمه أو قدمه إليهم، كلها جائزة والله أعلم. نعم. ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف، لما روى أحمد في المسند أن سلمان رضي الله عنه دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده، فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا، أو قال لولا أن نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك. نقف الآن. يقول قدم ما حضر الطعام من غير تكلف، هذه مسألة أمر فيها نسبي أيها الأخوة. اختلف العلماء، بعضهم قال أكثر ما في الوليمة يكون شات، هذا قول لبعض العلماء، واستدلوا أولم ولو بشات كما تعلمون في الحديث عبد الرحمن بن عوف، والصحيح والقول الراجح ليس كذلك، بل إن قوله أولم ولو بشات يدل على الأقل. نعم، وعلى الأقل سياقا ولفظا وعرفا، يعني لو ما تقدم إلا شات، فالاستدلال بأن أعلى شيء هو الشات فيه نظر في الحديث. وإذن الضابط ما هو في هذه المسألة؟ الضابط هو ألا تقع، قال العلماء، إسراف أو مباهات. حدثني أحد الأخوة ليس ببعيد عنا في المسجد خلفنا، كان جار لنا، يقول ذهبت لوليمة قدم فيها ماذا قال 150 ذبيحة. قلت 150، طيب الحضور كم بالآلاف؟ قال أبدا، الحضور بالمئات. مما يدل هذا أنه يقع فيه الإسراف والمباهات. الإسراف قال العلماء محرم كما هو معروف، إن الله لا يحب المسرفين. والمباهات قالوا مكروهة، لا تصل إلى حد التحريم، ففرق بينهما. فلهذا وضعوا الضابط أن لا يزيد، لا تصل حد الإسراف والمباهات. إذن الأمر نسبي، فبعض الناس أحيانا ينكر على بعض الناس عندما يضع طعاما وهو نسبي. إبراهيم عليه السلام قدم لهؤلاء الضيوف، قيل إنهم خمسة وقيل أقل وقيل أكثر، قدم عجلا، العجل يمكن يكفي لأربعين لخمسين كما تعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب هو أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم للصحابي الجليل وذبح لهم شاة بعد أن أكلوا من البلح كما تعلمون، أكلوا من التمر أو من قبل أن يصبح سمرا، ومع ذلك ذبح لهم شامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبح شات، قال إياك والحلو، لأنه ما يمكن أن يأكل ثلاثة يأكلوا شات، خاصة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأكلون إلا اليسير، ليس كالواقع الآن. إذن الأمر نسبي، يختلف باختلاف الداعي واختلاف المدعو واختلاف العادات. المهم ألا يترتب عليه كما قد إسراف أو مباهات أو ضرر أيضا، يعني لا يعتب الناس على إنسان لم يتمكن من أن وضع شيء معين. وأذكر أن أحد طلاب العلم إذا جاءه بعض كبار الضيوف ذبح لهم جملا ولا يبقى في الطعام شيء، إذا بقي وزعه على الفقراء للجمعيات، فأنكر عليه بعض الناس، قلت الإنكار ليس في مكانه، لأنه هو قادر ومقتدر ماديا والضيف يستحق، وأيضا لا يبقى في الطعام شيء. إذن العرف والعادة تراعى في هذا، لأن الآن فيه أيها الأخوة إسراف. أذكر بلغني عن في زواج أن تكلفة القصر مع الطعام 77,000، فأنا أعرف أهل البنت أو أخوها، فقلت له هل صحيح أن اختلف الناس؟ أحد يقول أبدا 25، أحد يقول 30، أحد يقول 77,000. فقلت أنا آتيكم بها، أعرف أخ البنت. فاتصلت به وقلت هل صحيح أن الزواج يعني الوليمة على القصر كلف 77,000؟ قال لا، هذا غير صحيح، بل 99,000. سبحان الله، كيف 99,000؟ قال والله ليس مني، هذه أختي أصرت تقول ورثت من أبينا مالا كثيرا، تقول مالكم دخل فيها. نعم، فحقيقة سبحان الله أخوان، هذه الحالات غالبا ما تنجح، وما مرت سنوات إلا مشاكل في البيت، لأنهم أيضا مع هذا وقعوا في بعض المحرمات التي تقع. ولذلك لما يكون الوليمة فيها يسر دون بخل، يعني على حسب قدرته، لا يعني أنك قادر. ومرة أخرى أيضا أعرف حالة أخرى يحدثني من شاهدها، كلف زواج فقط طعام النساء. تعرفون الآن صار في طعام رجال طعام النساء، يقيمون طعام النساء، أقاموا في فندق وكلف 300,000. يقسم لي أحد الأخوة الذين يقول أحضرت أهلي، حكم القرابة يعني، أنه لما انتهوا فإذا جزء كبير من الطعام ما أكل وما لمس. ما الذي حدث؟ يقول قام واحد من الموجودين وبدأ يفسد الطعام حتى يقول لا يستفيد الفندق منه، لأنه ما عنده استعداد يأخذه. والله يقول يضع فيه، سبحان الله، يعني حدث الآن. طبعا توفي الرجل الزوج رحمه الله، أصيب بمرض، لا أقول بهذا السبب لا، لكن أيها الأخوة، مراعاة هذه الأشياء. ودائما أنا اتصلت ببعض الأخوات وقالت لي أو الأخوة أريد أنا أتزوج وأرث أخرج سفر لما يسمى بشهر العسل خارج المملكة. قلت سبحان الله، تبدأون زواجكم بمعصية؟ هل أنت ستقوم بالأمر معروف النهي عن المنكر في هذا الأمر؟ أو تقول أريد أصور أنا وزوجي صورة خاصة ما يطلع عليها أحد؟ قلت من قال لكم ما يطلع عليها أحد؟ والله مع كل أسف أن فيه صور خاصة لأشخاص واضحنا في بيتهم، والمرأة تكون في ثوب النوم تقريبا، لأن صور معها أو مع قريب لها أو مناسبة زواج تنتشر الآن، تتبادل بالجوالات. أكاد أجزم أنهم قالوا مثل غيرهم ما يريدون أن تنتشر، لكن ما فيها ضابط هذا الأمر، وقد يكون فضيحة والعياذ بالله. فعلى الناس أن يراعوا هذا الأمر في الولائم، في السفر، في الصور، خاصة صور النساء. وهذا أقول لكم يعني يقينا، ولا أحدثكم عن مجرد قصص هكذا، فليحذر الإنسان. والحمد لله لدينا كل تريد بحر موجود عندنا بحار، تريد جبال عندنا جبال، تريد أفضل مكان في العالم في الدنيا هو المكة والمدينة. نعم، ماذا تريد؟ تريد الجو الجميل لذلك تذهب إلى الجنوب، يعني كل ما يمكن تتخيل، إلا مراتع الفساد والعياذ بالله. ما معنى أن يذهب الإنسان هناك يسرف؟ والله بعضهم أيها الأخوة أن يجمع الزكاة لزواجه وتفاجأ بعد الزواج أنه سافر قال لك إلى بلد إسلامي. معنى بلد إسلامي؟ هذا بلد إسلامي تسلم من هذه المصائب؟ فأخوان أن نحذر هذا الأمر، وعلى الشباب أن يراعوا هذا الجانب. ليست المسألة مجرد حلال أو حرام، أنا لا أتحدث هنا هي قضية حلال أو حرام، أتحدث عن عبر. فكذلك الطعام، أن يعتدل الإنسان ويتصور إخوانه لما الذين يرونك، نحن جئنا من فلسطين يا أخوان، بعضهم لا يجد طعام. والله أخوان، إخوانكم في الشام الآن يتنافضون من البرد، والإنسان ينفق ويسرف هذه الأموال وهذا الطعام وغيره، ما ينبغي أيها الأخوة. وليخشى أن يعاقب. وأما بنعمة ربك فحدث، ليس التحديث باللسان، بل أن يرى الله سبحانه وتعالى أثر نعمتي عليه من الصدقة والاعتدال وعدم الإسراف. نعم، يحدثنا أحد كبار التجار، بل لا مانع أن أذكره، قبل فترة قريبة جدا، الشيخ سليمان الراجحي الذي أوقف بالمليارات كما تعلم، أوقف أكثر من 25 مليار. لولا أنه تحدث بذلك في الوقت ما ذكرته. يقول والله أنني جاءني ضيف وهو في مزرعته وبقي طعام ووضعته في الثلاجة، كل يوم أخرج جزء وأسخنه وأكل منه 3 أيام، شكرا للنعمة. هذا الذي يوقف 25 مليار أو 40 مليار على بعض اللغات وهو حي أوقفها. فهكذا شكر النعمة أيها الأخوة. أما ما يحدث الآن وما ينبغي، ويرى الإنسان نعمة اسمحوا لي استطردت هذه قضية لها آثارها، وقد يعاقب الإنسان ويتراكم عليه الديون. والله أعلم. تفضل يا شيخ. ويباح النثار والتقاطه لأنه صلى الله عليه وسلم نحر 5 بدنات وقال من شاء اقتطع، رواه أحمد وأبو داود. وهذا جار مجرى النثار لأنه نوع إباحة، وعنه يكره لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة، رواه أحمد والبخاري، ولأن فيه دناءة، وخبر البدنات يدل على إباحته في الجملة، ومن أخذ منه شيئا ملكه لأنه نوع إباحة أشبه ما يأكله الضيفان، وإن قسم على الحاضرين كان أولى بلا خلاف، وإن قسم على الحاضرين كان أولى بلا خلاف، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات، الحديث رواه البخاري. وفرق الإمام أحمد على الصبيان الجوز لكل واحد خمسة خمسة لما حذق ابنه حسن. بارك الله فيك. هذا موضوع الآن النثار. ما هو النثار؟ هو أن ينثر الطعام. وكان أيضا سابقا موجود ينثر المال، وقد أدركته في آخر يعني قبل 50 سنة، كان الزوج إذا جاء وصعد مثلا لزوجته معه ريالات أو 5 ريالات ورماها على الناس، وكل يأخذ نصيبه 5 ريال اللي كما أشار هنا. فالمؤلف يقول: ويباح النثار والتقاطه، لأنه نحر النبي صلى الله عليه وسلم 5 بدنات وقال: من شاء اقتطع. الحديث صحيح، لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، هذا لا يعتبر نثارا، هو وضع أمامهم لحم وقال الإنسان يقطع ويأخذ. أما النثار هو أن يرمى، قد يرمى الفاكهة، قد ترمى الطعام، قد يرمى يوضع سماط ويرمى عليه الناس، هذا نثار، أي الذي ينتثر، مثل ما نقول انتثر الطعام. ويكون في المال كما قلت لكم أيضا أنه يرمى. ولهذا في الحديث الآخر الذي قال رواه البخاري هو أنه وقيل يكره، وهو الأقرب، وبعض العلماء قال أيضا قد يحرم، يحرم إذا كان فيه إهانة للطعام، إذا فيه إهانة للطعام فيحرم، لأنه لا تجوز إهانة للطعام، أو كان فيه إسراف. كيف إسراف؟ إذا نثره قد لا يأخذه الناس، هذه قواعد تحكم الأمر. ونهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. النهبة هي الغارة والسلب وأخذ مال المسلم من النهب يعني، والاختطاف للمال مثل ما نقول نهبه، والنهب غير السرقة تعرفه. فأما أيضا المثلة هو التقطيع، قالوا: والتمثيل بالحيوان حيا، والتمثيل بالإنسان حيا أو ميتا. الحيوان طبعا إذا مات يعني إذا ذبح ما يضر، ما يسبب تقطيع منه، ما في إشكال، يقطع الإذن وحدها، يقطع القدم، لكن قد يكون التمثيل وهي حية، وهذا ما يجوز. فغير الأذى أيضا لا يؤكل، لأنه ما أبين من حي فهو كميت، كما تعلم ما أبين من حي فهو كميت، يعني لو قطع إنسان أذن أو أخذ عين ما يجوز ما دمت حية، فهو له حكم الميت، وهو أيضا مثلة وأذى للحيوان. أما الإنسان فلا يجوز حيا ولا ميتا، لأن الإنسان له كرامة بعد موته. نعم. فبينما فهذا الجانب الأول، فقال فيه دناءة، وخبر الدناءة تدل على إباحته بالجملة، لا أبدا، يدل على التقطيع فقط الذي سيأتي، لكن لا يدل على النثار، فالاستدلال به فيه نظر والله أعلم. ثم قال: من أخذ شيئا ملكه، يعني لو نثر مالا وأخذه أو برتقال أو حلا أو غيرهن، صحيح من أخذ شيئا ملكه، من سبق إليه ملكه أو وضع في حجره، كل هذا يدل على ما ذكره في هذا الأمر. قال: وفرق الإمام أحمد على الصبيان الجوز، وهو معروف، لكل واحد 5 5 لما حذق ابنه حسن، قال: لما حذق القرآن، يعني لما حفظ القرآن، واستدل به على جواز إقامة حفل لإكمال القرآن أو لتحفيظ القرآن أو غير ذلك، يؤخذ من هذا أيضا، وهو جائز كما يحدث، وسبق ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر مثل ذلك، فمما يدل على تكريم الحفظة. هذا الذي يدل على هذا المعنى والله أعلم. ولا يشرع تقبيل الخبز، لحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى كسرة ملقاة فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال: يا عائشة أكرمي كريمك، فإنها ما نفرت عن قوم فعادت إليهم، رواه ابن ماجه. ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له بنحوه، ولفظه: أحسني جوار نعم الله عليك. قال في الآداب: فهذا الخبر يدل على عدم التقبيل، لأن هذا محله كما يفعل في هذا الزمان. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث حديث عائشة ضعيف، ولكن ربما لا قال بعض العلماء لا يكفي كلمة ولا يشرع تقبيل الخدر، لأن كلمة ولا يشرع يعني أنه لا يجب ولا يستحب، لكن هل يجوز؟ إن قصد الإنسان التعبد فلا، لأنه لا يتعبد الله إلا بما شرع، لا بد بالدليل. أما لو هكذا قبلها فهنا لعله يدخل في باب الإباحة الذي أشار إليه، لكن الأقرب أن أقول عدم التقبيل، لأني رأيت أهل البدع هم الذين يفعلون هذا في بعض الدول، تقبيل الطعام أو غيره فلا يقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الأرض فلم يقبلها أيضا، إنما قد تنظف عن الطعام وتؤكل، أما التقبيل فلا. لكن لو قبلها هل نقول أنه يحرم أو غير ذلك؟ قلت إن قصد التعبد فلا أصل له، لأنه لا يتعبد الله إلا بدليل. أما لو وقع في نفسه من باب الاحترام والتقدير فلا أستطيع أن أجزم بالتحريم ولا بالكراهة ولا بالفضل عن طبعا الإباحة والجواء والسنة لا تبع، والله أعلم. نعم. وتكره إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت قصعة، نص عليه لما تقدم. وكره أحمد الخبز الكبار وقال ليس فيه بركة. ويجوز قطع اللحم بالسكين لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتز من كتف شاة. الحديث احتج به أحمد وسئل عن حديث النهي عنه فقال ليس بصحيح. الحديث الذي يعني عفوا هو قال تكره أن تؤي الخبز، يعني لا يجوز الطعام الإهانة بها. هناك من مع كل أسف يتمسح بالخبز أو ببعض الطعام، هذا لا يجوز، هذا نوع إهانة وعدم تقدير وعدم احترام لنعم الله جل وعلا، ولذلك قد يكون للتحريم أقرب لأنه إفساد للطعام. كلمة تكره قد تكون خفيفة. فطبعا من قواعد بعض العلماء أنه يعبر بالكراهة على التحريم، فواحد مع خبزة ومسح يده بها لم يأكل منها أحد سيفسدها أو غيرها من أنواع الطعام، فنقول الراجح هو التحريم وليس فقط الكراهة لأنه إفساد له، والله أعلم. قال وكره الإمام أحمد الخبز الكذار ليس فيه بركة. أنا من فترة وأنا يا سبحان الله أشوف هذه الدعايات، يعني خبزة والله أخوان شوفها دعاية 50 ريال 60 ريال يضعون فيها تعرفون، يعني كيف يكون هذا، يعني خبزة 50 ريال 60 ريال يعني، ودعايات ونستسلم لي، ما ينبغي هذا. إلى 5 ريال إلى 10 ريال يمكن إلى شيء قريب منه، لكن 50 ريال يا أخوان لخبزة واللي فعلا قليلة البركة، وقد يدخل في باب الإسراف والتبذير، والله لا يحب المسرفين والمبذرين أخوان الشياطين. 50 ريال تأخذ كم وجبة يا أخي الكريم، وجبات مهمة جدا. فما أشار إليه الإمام أحمد فعلا في موضعه وقلة البركة موضعها، خاصة اليوم التنافس تصل 50 60 تجدها دعايات بالشوارع بخبزة واحدة يضع فيها أشياء معينة، أما زيتون أو غير ذلك ما تعرفون أو قطع من اللحم. فأيضا قال ثم استأنف ختم وقال ويجوز قطع اللحم بالسكين. لماذا ذكر ويجوز؟ لأنه ورد في حديث كما قال الإمام أحمد ليس بصحيح. هذا الحديث رواه النسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ. أعيد الحديث لأن ما دام ذكر هو الآن رد على الحديث دون أن يشير إليه. قال روى النسائي وأبو داود رحمهم الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا اللحم بالسكين أو لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهسوه أي تناوله قطعا فإنه أهنأ أمرا. قال أبو داود ليس بالقوي، وقال الإمام أحمد ليس بصحيح، وقال الألباني هو حديث ضعيف. هنا قال إذن ويجوز قطع اللحم بالسكين لما رأى البخاري كان يحتز من كتف شاه. وأيضا كما مر معنا بنحر النبي صلى الله عليه وسلم 5 بدنات وقال من شاء اقتطع، كله يدل على هذان الحديثان، الأول حديث صحيح وهذا أيضا حديث صحيح رواه البخاري، بينما الحديث الآخر حديث النهي حديث ضعيف. فالصحيح أنه لا حرج من قطع اللحم، وهذا هو الواقع الآن ولا شيء فيه. والذين استدلوا بهذا الحديث لم يعلموا ربما أو يقفوا على ضعفه، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسائل، وأقف عند هذا الحد حتى نبدأ بالفصل الذي بعده، وفصل في آداب الأكل مع بداية الفصل الثاني في الأسبوع الثاني. أعيد وأكرر بإذن الله سنبدأ درس المنار في الأسبوع الثاني في بدء الدراسة، لأن الأسبوع الأول دائما لطلاب الجامعة أسلوب أسبوع تسجيل وإتاحة الفرصة حتى ما يفوت عليهم. وأنا أشكر الأخوة، حتى أحد الأخوة راسلني قبل قليل يقول نحن الآن تأخرنا بالطريق بسبب الزحام، هل يمكن أن تؤخر الصلاة؟ فحقيقة يصعب أن نؤخر الصلاة، ليس ردا لطالبة، لكن هناك أناس أيضا لديهم ظروف واستعجال، وخاصة أننا ننتظر ثلث الساعة، فلهذا التزمنا بالإقامة في وقتها. نعم، فالشاهد أن الأسبوع الثاني كالعادة، وهو أيضا إلى الآن بإذن الله سيبدأ درس تدبر، سيكون عندنا ابتداء من الأسبوع الثاني من الدراسة أيضا درسان، درس الأحد فيه منار السبيل وما معه، ودرس الثلاثاء بعد العشاء في مسجد الراجفي درس التدبر فقط، درس خاص بالتدبر لمدة ساعة، قد تنقص قليلا أو تزيد قليلا حسب الوقت، في الشتاء يختلف عن الصيف. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ويبارك في لقاءاتنا جميعا. أقف الآن مع ما بقي من الوقت مع بعض أسئلتكم باختصار ووقفات سريعة مع بعض الأحداث. هذا الأخ يقول تأتينا دعوات زواج، وأنت ذكرت أن إجابة الدعوة واجبة، يقول كل الشروط التي ذكرت متوافرة في وجوب الدعوة إلا واحدة، وهي أنه قد نحرج بسبب العرف عندنا أن من حضر لابد أن ندفع فما يسمى بالإعانة أو العانية، وإذا لم يدفع ربما تناول عرضه أو وقع في حرج، وقد تكون ظروفه لا تسمح، فهو يغاب بسبب ذلك. ذكرنا شرط من الشروط أنه ألا يكون فيه ضرر، وهذا لا شك أنه ضرر، إذا كان هذا العرف سيكون غرما على الإنسان ويفرق الناس، فمن حق الإنسان ألا يحضر. أما كما أرى الآن أن كثير من الزواجات تحضرها، ليس كل الناس يدفع عنها، قد يدفع نسبة 2% أو 3% وقد لا 5%، الباقي لا يدفعون، إذا لا يضر. لكن لو وجد أنه سيضره، معنى هذا ضرر، سيتناول عرضه أو يقع في حرج أو غير ذلك، فأقول له لا تحضر ولا حرج عليك. هذا ما ضابط المنكر الذي يمنع من وجوب قبل الدعوة، تكلمنا عنه أكثر من مرة وبينت، المنكر بحد ذاته الذي لا يستطيع الإنسان أن ينكره أو أن يغيره، أما أي منكر كان، أما إن كان يستطيع أن يغير المنكر فكما ذكرت قول بعض العلماء يجب عليه أن يحضر ويغير، والله أعلم. هذا الأخ يسأل هل ستقررون كتابا معينا في التدبر؟ أدعه لحينه إن شاء الله عندما نبدأ درس التدبر. أيضا أخ يقترح بعض الكتب للتدبر، هذه أيضا آخرها. هذا الأخ يسأل عن قول بعض العبارات الواحد لزوجته مثل نور قلبي أو غير ذلك من العبارات، نحن نريد إفراط ولا تفريط يا أخوان، يعني هناك أناس يعني تجد يتكلم مع زوجته بجفاف شديد جدا، وبعضهم ربما يقعون في عبارات محرمة شرعا، إنما يبحث عن العبارات الطيبة، وكذلك المرأة تبحث عن العبارات الطيبة التي لا حرج فيها شرعا. ولا أريد أدخل في التفاصيل لأن الأخ ذكر عدة عبارات لا أراها، اللغة واسعة يستطيع أن يعبر مما يقرب القلب ويقرب بين الزوجين. فكثرة الأسئلة عن التشكك في العقيدة، هذا أخي يقول أنا عمري 50 سنة وبدأت الآن أشكك في عقيدتي وعبادتي، هذا الموضوع لا يناقش هنا، يحتاج أن نجلس مع أحد العلماء والمشايخ ويناقشوا بما لديه من هذا الأمر. ومن أعظم أسباب هذه الشكوك أن يكون عند الإنسان عمل سر في معصية فيعاقب، ولذلك عليه أن يتفقد نفسه ما هو سبب أن عمر 50 سنة وحدثت عنده هذه الشكوك والعياذ بالله. ومع هذا فأنصحه المبادرة، هذه قضية الدين، لو قيل له الآن أن عنده السرطان أو قيل حماه الله أو غيره، أنا أتكلم ليس عن شخص معين، لبادر وذهب ودفع المال من أجل العلاج، هذا أخطر من السرطان، على وهو قضية العقيدة وغيرها. هذا يقول إذا حدث لي موقف في الصلاة فتبسمت فهل تبطل صلاتي؟ الصحيح التبسم لا يبطل الصلاة، أما الضحك فقال العلماء إنه يبطل الصلاة إلا إن غلبه ولم يقصده، فلعله أن لا يكون مبطلا والله أعلم. أما لو كان هناك سبب أو يستطيع أن يمنع الضحك أو هو بحث عن ما استجر مع التفكير حتى أضحكه فخرج منه صوت، قالوا إنه بل بعض العلماء وضع ضابطا كما تعلمون، إذا بان حرفان قالوا بطلت الصلاة والله أعلم. هذا قال هل يشترط أن يكون ولي المرأة من عصبتها؟ لا لا يشترط، لكن هناك درجات، الأب ثم الجد ثم أو كذلك الابن، درجات مبين من هو الذي يكون ولي المرأة، لكن أحيانا المرأة قد لا يكون من العصبة، قد يعين القاضي، رجلا يكون وليا عليها. فالقاضي أحيانا وهو ليس من العصبة قد يكون هو الولي، وقد يعين القاضي من يحضر العقد إلى غير ذلك، فالله أعلم. هذا هل يجوز للرجل أن يتزوج من ربيبة ابنه؟ يجوز، يعني إذا كان ابنه تزوج امرأة ولها بنت من زوج آخر. زوج المرأة لا يجوز أن يتزوجها، لكن أبوه أو جده يجوز أن يتزوجها، لأنه ليس محرم الله، وهي أيضا لا تكشف أو ولا تعتبره من المحارم. هذا الأخ يقول: والمطلقات متاع المعروف حق المتقين. رواية الجمهور بحملها على الاستحباب أقوى، لأن الله قال على المتقين ولم يقل على المؤمنين والمسلمين، فدل أن ذلك فضل. هذا في نظر، لأننا سيأتينا اليوم أنه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. هل نقول لأنه قال يا أيها الذين آمنوا معنى أنه ليست واجب، ولم يقل أيها المسلم أو غيره؟ هذا فيه نظر في الاستدلال والله أعلم. فهذا يسأل عن تأخر الطعام للنساء إلى 3 صباحا، هذا خطأ، وهذا من البلاء يا رفا. هذا خطأ، تأخر النساء الآن في الزواجات. بعض الإمارات وضعت نظام أنه ما يتعدى ساعة معينة، لكن الناس لا يلتزمون بهذا، وهذا في إشكالات وترتب فيه على بعض المفاسد، فأقول خطأ والله أعلم. هذا ما حكم الإتيان بفرقة لإحياء الحفل عند النساء؟ يختلف، إن كان مجرد كما الدف المشروع فلا حرج، أما إن كان غير ذلك فهو محرم ولا يجوز والله أعلم. هذا أخ يسأل أيضا يقول: لو وقفت لنا بعد الصلاة نسلم عليك، لأنك قدمت من غزة. وقفت الأسبوع الماضي وسلم الإخوان، فأعتذر، لأن لدي الحقيقة أيضا ارتباط درس بعد الصلاة مباشرة، درس خاص يعني، أو لقاء بعبارة أدق، بعد الصلاة مباشرة، ومع ضيق الطرقات يجعلني أعتذر منكم جميعا أنني مضطر، وخاصة أنني وقفت في الأسبوع الماضي، فأعتذر من الأخ، وأتمنى لو كان لدي من الوقت متسع لوقفت له ولغيره، فليعذرني، لأن الموعد له قرابة أكثر من شهرين الذي أعطيته حتى قبل أن أقرر أن أذهب لغزة، فلا بد أن ألتزم بالموعد، وبخاصة مع ما جاء اضطررت اليوم حتى أتمكن من الوصول في الوقت المناسب أو قبله أن أمشي من مسجد الراجحي إلى هنا من غير الدائري، لأنه كما تعلم كان زحام شديد، فاضطررت أن أدخل في بعض الأحياء حتى وصلت إلى هنا حتى أراعي الوقت، فليعذرني الأخوة والله أعلم. هذا الأخ يقول: من مغرب الأربعاء القادم حتى عشاء الخميس سماع الموطأ لمالك للإمام مالك بعد الصلاة للشيخ عبد الله العزيز الطريفي جامع أسامة بن زيد حي الملقى، وأيكد على هذا الشيخ عبد العزيز حفظه الله من أقول لا أقول طالب علم بل أقول من العلماء الذين لهم مكانتهم ومنزلتهم، فنسأل الله أن يوفقه وأن يسدده وأن يبارك فيه وفي طلابه وأهله وماله. نعم، هؤلاء من يجب استثمار هؤلاء الأخوة، كم نفرح والله إذا وجدنا أمثال هؤلاء الذين في سن الشباب يعتبرون أو الكهول كما يقال. طبعا كلمة كهل لا يعني أنه كبير كما يستخدمها الناس، بل إنه من 30 تقريبا إلى 50، هذا يسمى وكهلا ومن الصالحين، فأنه بهذه السن فأمجاد أمثال هؤلاء، فحقيقة يفرح المؤمن وبالعلم، لأن الأمة تشكو من نقص علمائها وموت بعض كبار علمائها. نسأل الله أن يجعل فيهم بركة ونوفقهم وأن يسددهم.